من غير ما أقول، من غير ما أقولها تعرفي إحساسي إيه. من قلبي لو هتقربي هتحسي بيه وتصدقي. وحياة عينيك انت اللي عاش قلبي انا يدور عليه، وخلاص لقيت كل اللي ما حلمت بيه في اللحظة دي. وحياتي خليكي مع قلبي دايب فيكي، وليل نهار بيقول يا حبيبي. وحياتي خليكي وعليا تقولها لعينيكي، هقول لمين غيرك يا حبيبي. وحياتي خليكي، وحياتي خليكي.